أمرنا بالمعروف ونهونا عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا العلماء أنهم عز وجل أشار إليهم باسم الإشارة الدالة على البعد، أولئك لعلو منزلتهم. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. امتدح الله عز وجل هذه الأمة بإيمانها بالله عز وجل وبأمرها بالمعروف وبنهيها عن المنكر. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. ثم إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى الدين والدين يدرس يعني يغيب ويذهب. فإذا لم يكن هناك علماء يدعون إلى الله عز وجل ذهب الدين. والآن العلماء قليلون، فلا بد أن يأتي من يعني الصف الثاني بل الصف الثالث بل حتى الرابع يعني من دونه من بدل إلى الله عز وجل، لأن العلماء ما يستطيعون الذهاب إلى كل مكان، بل كذلك إلا بأن الكبار ما يستطيعون الذهاب إلى كل مكان. فينبغي لمن أعطاه الله عز وجل علما ولو يسيرا بلغ عنه والآية أن يبلغ إلى الله سبحانه وتعالى ويتحمس لذلك. واعلم أنك إذا دعوت الله عز وجل أرضيت ربك وكسبت الأجور ونورت الناس، وكم من الدعوات تأتيك وأنت ما تدري، يوم القيامة تأتيك حسنات ودعوات دعا الناس لك بها وأنت ما تدري، بل حتى في البيوت. وأدخل مرة أتكلم في المسجد، جاني رجل قالوا لي تدريبك، أنا ما بستطيع. سبحان الله العظيم، بل سمعت قصة قديمة أن أحد الدعاة كلمه في درس أو كلمة، لكن الناس قالوا عندك أراد تركك. ثم أتى خبر أن النساء اللي حول المسجد إذا جاء وقت الكلمة ترك كل شيء، جلس في البيوت يسمع المكبر. فالإنسان إخواني ينبغي له أن يسار فيها. وتبقى مسائل يعني الإنسان لله عز وجل يستمر عليها، منها أن ترتب نفسك. من ترتيب النفس أن تجعل مساجد معينة تلقي لها قبل كل أسبوع، وتحضر كلمة تروح مسجد هذا وذا واللي بعده واللي بعده، ولا تقول كلمة كررت. هذا دين. الدين يا إخوان مهما كرر الإنسان يبقى. هذا فاتحة نكرر في اليوم كم؟ 17 مرة. والصلاة نصليها كل يوم، والوضوء. فالناس يحتاجون إلى مثل هذه المسائل. ومنها أيضا مما يحمسك على الدعوة أن تخرج القرى والهجر، فهذه نشط الإنسان. أولا تتغير عليه الوجوه، ثم يرى حب الناس وإقبال حاجتهم. ثم أيضا الإنسان إذا فارق مكانا ترى يتغير، ينشغل، ما تنشغل. أنت إذا خرجت إلى دوار أمير، خرجت إلى بلد تنشر فيه العلم، فإنك بإذن الله عز وجل تنشر نشاطا زائدا. وجربوا هذا، جربوا هذا. تذهب مع اثنين ثلاثة من طلاب العلم، تذهبون إلى قرية، تسألون الحمد لله الآن قرى كثيرة يستقبلونك، قرية القارة دي هذا الشيخ بن الجاهز يوسعون كلمات الظهر العصر المغرب، أو حتى العصر والمغرب والعشاء يكون هناك زيارات، هناك نشر العلم نشر الخير. لأن يعني الناس إذا أتاهم واحد قليل قبلوا حتى لو كان عندنا قليلا يستمعون، ويعني من طبيعة الناس هكذا. سبحان الله إذا ذهبت على الرحلات هذه ورجعت مرة ثانية إلى بلدك تجد نشاطا جديدا. وأنا قد رأيت هذا في نفسي. الجمعة خطبة الجمعة اللي بعد ما أطلع إلى قرى والهجر سبحان العظيم لها طعم آخر في نفسي والناس، يعني أحس بإقبال وبنشاط وبحيوية في إلقاء الخطبة، وأحس الناس قدامي يعني يستقبلون استقبال آخر. مع الحمد لله الناس يستقبلون بخير، الله بارك الحمد، لكن هذا الإنسان بإذن الله عز وجل انتفع. أيضا من المسائل المهمة في مسألة الدعوة أن الكلمات لا تطال، الكلمة ينبغي تدور ما بين 7 إلى 10 دقائق، لا تطل على الناس، خاصة أن الناس أتيتهم ما هم عشان كلمتك، لو كان مثلا فيه محاضرة مرتبة كلمة معلنة والناس عارفين أنك بتجي ما لابس تطول. والخطبة الجمعة التي هي يعني من أعظم وسائل الدعوة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن من فقه الرجل إن إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته فإنة من فقه، إن علامة على فقه الإطالة ما تنبغي، والكلمة الطويلة ينسي آخرها أولها، بل ربما الناس يتململون، وكون كثرة الناس وهم يعني في حاجة إلى كلام ودهم تطيل أحسن أن تتركهم وقد مللوا وقد يعني عن ساعات عن جوال ودرجة 8 ساعة ولعن ساعة فوقك قدامك. نعم، أيضا من الوصايا في الكلمات أن تكون كلمة مركزة، والكلمة لها 3 معاني، إما تكون في العقيدة وإما تكون في الفقه وإما تكون وعظية. الوعظية ما يخالف تبدأ تقل يمين يسار في القبر في القيامة في الجنة في النار حادث سيارة في شيء، يعني الناس يستقبلونها. إذا كانت في العقيدة أو في الفقه ينبغي أن تكون مرتبة. ويا للأسف يا للأسف أن الخير عندنا والمجال عندنا مفتوح، ومع هذا والله يخي ما بنشوفك. ألا تعلم أن كلامك في حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على الناس من أنفع ما يكون، نافع جدا والله. قبل 3 أيام تقريبا كنا في مجلس يعني حفل لتوزيع جوائز على مسابقة رمضان، فكانوا من ضمن البرامج الواحد أرقام وزعونا قد فضل الله عطى مشاركة، وقف واحد ملتحق شكله يخلق وظن من جمع هل مهم؟ فبعض رد يصف كان رد يصف قلت عطى أرقام يصف والله ما عرف، قلت الشهادة الله رسول الله، وقال قبل الصلاة أنا كنت أتقيم الناس يا إخواني يحتاجون مثل هذه المسألة تقوم قدامه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على الناس، ثم تسردها ثم تتكلم بشكل مبسط لا تزيد على 5 دقائق. شوف كيف تفهم أركان الإيمان، حديث عمر رضي الله عنه مشي امشي على المسافة وجرب هذا، يعني جرب أن تمشي على الناس بهذا الحديث. تذكر قصة عمر رضي الله عنه كيف دخل النبي عليه السلام شيء ذي الثياب شيء سعد الشعر، كيف ان الصحابه جمعوا عند النبي عليه الصلاه والسلام يطلبون العلم مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انظر الناس كيف يسوون والله في اسواق فيك. اي مسائل فقهيه، مسائل فقه تتكلم مثلا عن كيفيه الصلاه، عن الطهاره، عن الوضوء، عن يعني مسائل كثيره في مسائل الطهاره. وأذكر لكم قصة قبل سنين تقريبا يمكن حوالي 15 عام وقبلها بسنة أو سنتين، كان في واحد دكتور في جامعة الملك سعود بيني وبين المعرفة، فدعاني لبيته أتعشى فصادف العشاء، وكان في سكن المدرسين مدرس الجامعة اللي دكتور أقل واحد ما جلس أستاذ دكتور بروفيسور. المهم قال أنا كلمة فقمت ماذا تكلمت عنه؟ تكلمت عن قوات أمريكا وبريطانيا إيطاليا أو إيش؟ لا، تكلمت عن آداب الاستنجاء. قلت في نفسي أنا محتاجها، الناس حاجتها، وهؤلاء دكاترة اللي يتكلم عندهم يتكلم عن أشياء مسألة كبيرة. والله العظيم كأنهم أطفال يتلقون حلم، يعني يعانون كذا مسائل واقعة عندهم، وأكثر ما نقدر هذا واقع. هذه المسائل يجب أن تشتغل من النفس، لكن نظرا لحساسية هذه المسألة ينبغي أن ينظف الإنسان. والله يا إخوان نتكلم عن مسألة وفيها نظر الحياة، لكن الله ما يستحي من الحق، وإذا مسألة تكرار في القرآن أو جاء مثل الغائط والنبي صلى الله عليه وسلم تفصل فيها ونحن نحتاجها، وأنا عارف أنكم عارفين، ولكن باب التدخين المسألة الأولى آداب دخول دورة المياه، ماذا أقول؟ أي رجل أدخل؟ ولو جاء الإنسان على سكن مسائل تسأله، تسأله ما تخلي من يجيب. نعم، ومثل المسألة الأولى ما دعاء دخول دورة المياه؟ طيب لو أنك يوم دخلت نسيت شو تسوي؟ هل تطلع وتدعو ولا تدعو دورة المياه؟ طيب الاستقبال قبلة، حكم الاستقبال قبلة في دورة المياه في الخارج في الداخل، وهذا المسائل الإنسان أحيانا قد يلخبط فيها. إذا كان معك فنها تسوي تكتبها، وهذا من طلب العلم والدعوة، تكتبها في دفتر في ورقة في جوالك وتضبطها، ولا يمنع أنك تحط جرعة صغيرة بس الأولى الثانية الثالثة وتأخذونها. شو المعنى؟ تعلم الناس أيضا جانب النساء، تذكير بالله سبحانه وتعالى، تذكير المرأة بدينها بعقيدتها، تذكير بحق الزوج حق الوالدين حق الأولاد، فضلا عن ما هي النساء أخرى من صيام الدين حق الوالدين، هذا الحق العظيم الذي قرن الله عز وجل بحقه. في الإنسان يكون يستطيع يتكلم في مواضيع تفيد الناس وتنفعهم، يستفيد هو كسب الأجر تبلغ من الله سبحانه وتعالى والناس ينتفعون. أما يبقى القرية أو المدينة فيها من يعني أخيار لا من علم حتى الدعاء، ثم الدعوة كسانة ما يصلح. والإنسان ينبغي أن يجدد النشاط، من تجديد النشاط للداعية أن يقرأ فضائل الدعوة. في كتاب الشيخ سعيد بن وهب أظنه الماجستير والدكتوراه له، فيها مسألة طيبة أشرد عن الدعوة، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين وغير أهل العلم. تقرأ في تفسير آيات اللي تكلمت عن الدعوة، كنت خير أمة أخرجت للناس ولتكن منكم أمة، وهكذا. ثم أدعو الله عز وجل أن يشرح صدرك للدعوة، العلم أن يعينك على تبليغ دين الله، ويعني كسل الدعاء طلاب العلم في الدعوة عز وجل من أسباب أن الجهال يقومون. يقوم الجهال ما شرط إلا بأن يقوم. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما زهد الناس في العلم لما يرون من قلة عمل من علم بما علم. أما إذا رأى طالب العلم في عبادته على السنة في هيئته في دعوته في نشاطه، إن يكون يعني قدوة له، بل يقول هكذا في أسئلة العلم. أما إذا كان بالعكس قالوا شوف لو العلم ينفع أنا تعبت، هذا يعني كم متى بتعرف الكلمة عندنا؟ متى أرسل؟ لكن صار موفقا مباركا، ما يجلس مجلس إلا وتكلم، ما يدخل مسجد إلا وألقى، ما يجي يعني مجال يدعو فيه عز وجل يلقي فيه ينصح إلا وبادر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان ورثة العلماء. مجالس الشيخ الباز رحمه الله كيف كانت؟ كان إذا جلس مجلسا يبقى من أحد الحاضرين أن يقرأ القرآن أو يعلق، ثم يفتح المجال أسئلة. لكن هذا إذا الإنسان فتح الله عز وجل علم العلم واستمر فيه وثابر، لأن أي من العلم يا إخواني ترى ما هو سهل، أعني بذلك ينبغي أن يستمر فيه وأن يرتب أموره فيه من جهة الحفظ، من جهة القراءة، حضور الدروس، ويعني تلخيص قراءة الفتاوى. الإنسان يتعلم، والإنسان إذا الله سبحانه وتعالى عليه في توجه طلب العلم استغنى عن مجالس الناس اللي أكثرها غيبة ونميمة، بل صار إذا جاء في مجلس تحول المجلس إلى مجلس خير. الإنسان الموفق إذا دخل مجلسا خلاص يسكتون. والذي ينبغي لطالب العلم أن يقل مجالسة العوام، يقل مجالستهم، فإذا جاء يفيده، يعني كلمة 5 دقائق 10 دقائق أقل أكثر، يفتح مجال الأسئلة إذا كان عنده استطاعة، وأن يفتح مجال الأسئلة أن يستقبلها، لا أن يقول اسألوه، هذا غلط، ما ينبغي الإنسان يفعل هذا. وأذكر لكم موقفا لعله ينفعني بعض. بعد أن جلس عند الشيخ تقريبا رحمه الله 5 سنوات، كنت أرغب وألقي محاضرات، فسألت الشيخ رحمه الله، قلت له إن كتاب المحاضرين عندنا أنهم يجعلون من خلال الناس يسألون أسئلة ويستقبلون الفتاوى يستفتون. قلت إيش رأيك؟ هل إذا رحت أخلي مزعوم أسئلة أوراق مزعوم يسألوني؟ ما خلاني الشيخ أكمل سؤالي، بغى يصفيني فيه. لا بانتهاء، طبعا هذا بدو بيقول لا تفعل، لا تفعل، إن أتاك سؤال وأن تعرف فاستعن بالله وأجب، وإلا إياك، إياك أن تفعل هذا. الله المستعان. حديث لنا الشيخ عبد الله تعجب زيادة. المفتي وقت عنه. صحيح. الله أكبر. الشيخ محمد أحيانا تفتح المجال، ماشي تدخل في الصلاة، أحيانا تكلم عن الصلاة في مجلس، وعرف الناس تستفيد. أحيانا بدأت أتعمد أسئلة معينة، هذه بعض الأخوة يكتبها عشان تعطيني مجال إني أتكلم في نفس المجلس. أحيانا حتى على الصحن بعض الأخوة يقول اسأل عن أداب الطعام عشان يدرون ال أحيانا أنت كلها هذا أنت على دروس كل فترة أنت هم إذا سألوا استقبلت، لكن تقول يسألون إذا ما يسأل عملت الزيارة أمس على أو تتفق مع واحد إذا سألت لا تتفق هذا توقف ودندن براسك عسى الله يوفقك يصير عندهم مش إشكالية عندهم ما يخالف أنت اسألهم وطرح المسائل هذه يعني طيب يا اخوان لو واحد مثلا صلى الظهر 3 ركعات ولما عرف سجد سجد السهو مش عشان صلاته يعني. يلا ايش رايكم؟ ما يفلح ما يفلح. اقول هذه مساله، اقول له مثلا الشيخ يقول انه يحتاجون مساله، اقول اطرح عنك كم مساله، لا تسالوني عن كذا وكذا. هم إذا جاء طالب علم يعرف أقول الناس الآن أنت أقول جبت القرى كثير من القرى ناشف مساكين سنين مجرد الله العظيم إنها مثل الأرض القاحلة الله الأرض القاحلة اللي يجيها ما تم كان سبحان الله العظيم والله أنت زرت تمس عين الحديث القرى هذا أكثر من 12 سنة حاولت تجوّت معه نعم الله ما بغى تنظر الله اي والله سبحان الله انا واحد من شاف سلام الله خير طلبت لكم معي عملنا زياره عليهم يا شيخ عندهم اكثر من 7 مرات كل ما يزور المريض يزور الناس تكلم في المسجد جزاه الله خير تكلم المجلس تكلم لا. تجد إيمانك أن تزيد والله إيمانك تزيد والله ما جينا إلا إيمان نزل الله والله الناس كلها بحاجة كلها بحاجة من ما سبحان الله اللي طعم في ظهور طلاب العلم الدعاء هذا الجوال هذا مهلكك الوقت مهلكك الإيمان خاصة مقاطع اليوتيوب يا اخواني ما تزورون يا اخواني ما تجون يا اخواني يا اخوان لا بنمشي الباب بعض المرضى وبعض الصحابه الله يرحم اخواننا سبحان الله. شيخنا سلم التمتع العمرة في أشهر الحج سفرة مستقلة بتكون التمتع. العمرة في أشهر الحج بسفرة مستقلة. إيه بسفرة مستقلة. إيه التمتع.